الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الورع، حيث قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. صون النفس عما يزري بها وينقصها عند الله عز وجل وملائكته وعباده الصالحين وسائر خلقه، وتوفير الحسنات حتى لا تكون في موازنة السيئات فتضيع عليه ولا ينتفع بثوابها لأنها تجعل في مقابلة السيئات، أو يوفر وقته للحسنات بحيث لا يضيع عمره هدرا ولكن يوفره لعمارته بطاعة الله، وصيانة للإيمان عن أن ينقصه فعل هذه القبائح، وذلك أنه وجد حلاوة الإيمان ولذته، فهو لا يرضى أبدا أن يحصل نقص لهذا الإيمان، بل يبادره دائما بإكماله وزيادته ما استطاع. قال: هذه الثلاث الصفات هي في الدرجة الأولى من ورع المريدين. قال ابن القيم: يعني أن المريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه، ثم ذكرهما فقال: الدرجة الثانية حفظ الحدود عندما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة وتخلصا عن اقتحام الحدود. حفظ الحدود، حدود الشرع، عندما لا بأس به، أمور من المباحات لكن يخشى منها أو يشتبه فيها، فهو يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، إبقاء على صيانة الإيمان، إبقاء على الصيانة والتقوى، لأن الإيمان ينقص عند الإقدام على فضول المباحات وعند الوقوع في الشبهات، فهو يحرص على بقاء إيمانه كاملا في ازدياد، ويحرص على أن تظل التقوى صفته الدائمة، فيتقي كل ما به شبهة، وذلك أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكذلك صعودا عن الدناءة، أن تكون نفسه دنيئة الهمة، أن تكون نفسه ضعيفة الإرادة، فهو يصعد عن ذلك، لا يرضى بالمقامات الدون، لأنه إذا انشغل بالمباحات ليله ونهاره فليس عنده همة في المنافسة على المراتب العالية والمنازل السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فضلا أن يكون من السابقين إليها إذا كانت نفسه لا تنافس على هذه المنازل لانشغاله بالمباحات، فهي نفس دنيئة. ولا يلزم من تلك الدناءة أن تكون مرتكبة للحرام، لكن كثرة الفضول يجعل همته ضعيفة ونفسه متعلقة بالدنيا، وبالتالي تفوته المراتب العالية. وتخلصا عن اقتحام الحدود، هو إشارة إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالورع يحجزه حتى لا يتطرق أبدا إلى اقتحام حدود الشر. قال ابن القيم: يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح إبقاء على صيانته، كما ذكرنا صيانة الإيمان، لأنه وجد لذته وحلاوته لا يفرط فيه، لا يقبل أن ينقص، لا يرضى بأن ينقص، فهو يصونه. يقول: إبقاء على صيانته وخوفا عليها أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها، فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة، صيانة الإيمان، حفظ الإيمان. كثيرا من المباح، ولو كان مباحا لكن مشغول بالليل والنهار، يكدر هذا الصفاء ويذهب بهجتها، يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها، يجعلها خلقة يعني قديمة، لها حسن وبهجة وبهاء ونور، هذه الصيانة أثر وجود الإيمان قويا في القلب. لا شك أن كثرة الانشغال في المباح يؤدي إلى ضعف النور، ويؤدي إلى انشغال الهمة بحالات يعني انشغال الهمة بحالات دنيوية أدنى مما ينافس عليه أهل الإيمان ويسبقون إليه. قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية: قدس الله روحه في شيء من المباح، هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، أو نحوا أو نحو هذا من الكلام، أو نحو هذا من الكلام. يقول له يعني هذا الذي عملته في المباحات رغم أنه ليس شرطا، ليس تركه شرطا في النجاة من النار، يعني ليس فعله محرما، ولكن ينافي المراتب العالية. أن تظل مثلا في الساعات الطويلة مثلا في الطعام والشراب، ممكن الإنسان كما ذكرنا من قبل يتناول الطعام، إعداد الطعام وتناوله والجلسات التي تكون حوله يستغرق مثلا 3 أو 4 ساعات. معظم الولائم تكون بهذه الصفات والدعوات. إن لم يكن هناك استغلال جيد للوقت واهتمام به، ربما تبقى هذه الأمور ساعات طويلة في مناقشات يعني أحاديث أسمار لا تثمر شيئا. فيمكن أن يأكل في ربع ساعة، في نصف ساعة على الأكثر. وكذلك قل في سائر المباحات، في أمر المعاشرة الجنسية، في أمر الملابس وما يلبسه الإنسان وما يعده، ممكن يقعد يدور يقضي الأسواق دي. أسواق دي قاتلة الأوقات عند معظم الناس. وحقولك حرام أنها نروح السوق، لا مش حرام، بس أنت وقتك هتودي فين، هتعمل ايه في العمر ده. وكذلك في كثير بقى مثلا اللعب عند الكثيرين، شباب مثلا يقعد يلعب، لو قلنا حتى العاب على النت مثلا مباحة، ولا على الكمبيوتر لو قلنا حتى مباحة، فطب هذا ينافي كمال المراتب، يعني ينافي المراتب العالية. يقول: فالعارف يترك كثيرا من المباح ابقاء على صيانته، ولا سيما اذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. اللي هو بيترك كثير المباح وهو عارف انه مباح مش شبهة، لكن فضول زائد عن الحاجة. طب اذا كان بقى برزخ بين الحلال والحرام، اللي هي الشبهات، برزخ يعني الامر الذي بين الحلال والايه والحرام، المكروه والشبهات. المكروه هو من هذا البرزخ، المرزخ اللي هو زي الارض اللي بين بحرين، او مكان بين شيئين. فالبرزخ بين الحلال والحرام هو المكروه والشبهات. يقول: فان بينهما برزخا كما تقبل، لا سيما اذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام، فان بينهما برزخا كما تقدم، فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعين الذي لا بد منه لمنافاته لدرجته. والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه أن ذلك أسعى في تحصيل الصيانة، يعني هو لسه عايز يصون إيمانه، يعني لسه إيمانه أحيانا بيخدش وأحيانا بينقص، فبيقوم يسعى إلى التخلص من ذلك وأن يصون إيمانه عن النقصان. هذا الثاني يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر، في حفظ صفوها، صفاء صيانة الإيمان، بمعنى أنه هو صافي مفهوش خدش، صافي مفهوش كدر. يقول الثاني ده أكمل ذلك. طبعا بلا شك أنه هناك أمور متفاوتة. النبي صلى الله عليه وسلم لعلو منزلته العظيمة يقول: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وأكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. فكيف كان هذا الغين بالنسبة إلى منزلته العظيمة صلى الله عليه وسلم؟ فأما من دونه فهو كذلك، الناس تتفاوت في مراتبها. يقول: هذا يسعى في حفظ صفوها، صاحب الدرجة الثانية يسعى في حفظ صيانة الإيمان عن الكدر، وحفظ نورها أن يطفأ ويذهب، وهو معنى قوله إبقاء على الصيانة. ويقول: حفظ الحدود عندما لا بأس به. قلنا أمرين: فضول المباحات والإيه والشبهات والمكروهات، إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة. يقول: أما الصعود عن الدناءة فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها، زي ما حقه أن يتناول الشيء الفلاني، لكن دناءة مثلا زي ما نقول مثلا واحد زي ما قلنا غني وقع منه ربع جنيه فممكن يقاتل عليه. هو مش حقه يقاتل عليه بتاعه؟ لو حد جه يقول له لا حقه، بس هذا ليس من الايه، من الكرم، هذا من الدناءة ان يعني يفعل ذلك. فهو ترفع عن طرق الدناءة وافعال الدناءة. كلمة الدناءة هنا ادنى من غيره، وليس ان هو لازم يكون معنى السب والشتم. يقول: اما التخلص عن اقتحام الحدود فالحدود هي النهايات، وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده، فمن اقتحمه وقع في المعصية. وقد نهى الله تعالى عن تعدي حدوده وقربانه، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. لا تقرب حد الله من الحرام، لا تعتدي حد الله من المباح، لأن هي فاصل. فالاعتداء أنك تتجاوز خط الحلال. بيقولك لا تقرب هذا الأمر، يبقى لا تقرب الحرام منه، لا تقرب المحرم. يقول سبحانه وتعالى: لا تعتدوا، لا تتعدوا ما أبحت لكم، ولا تقربوا ما حرمت عليكم. يبقى لا تقربوها هي لا تعتدوها. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، وهو اقتحام الحدود. قال الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت، والتعلق بالفرق، وكل عارض يعارض حال الجمع. يقول: الفرق بين شتات الوقت والتعلق بالفرق كالفرق بين السبب والمسبب والنفي والإثبات، فإنه يتشتت وقته، فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة. فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه. يعني إيه لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة؟ يعني مش ممكن النفس ما يبقاش لها رغبات ولا إرادات، لازم هتريد شيء، مفيش حاجة اسمها مش عايز حاجة خالص. من لم يرد الله أراد غيرها. فالفرق هنا بمعنى أنه يريد من سوى الله. يقول: من لم يكن هو وحده سبحانه معبوده عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله لا بد أن يعمل لغيره. وقد تقدم هذا. فيقول: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت، تفرق وقت الإنسان، أن يضيع في غير مرضات الله، أن تقضي وقتك في غير ما يقربك إلى الله، إما حظ النفس، إما مراءة الناس، إما إصلاح دنيا الناس وإصلاح منزلتك عندهم، أيا ما كان، إما حظ النفس وشهواتها، إن الإنسان يكون له رغبات ويقضي العمر فيها. فبيقول: لا، ده أنت الوقت بتاعك، أنت الرغبات دي أنت بتقضي فيها الوقت الضروري فقط، وأما إن الوقت يضيع بعد ذلك فيما لا نفع فيه فهذا شتات الوقت، وهذا يؤدي إلى حصول التفرق، تفرق إرادة النفس. يقول: إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق. التفرق تفرق الإرادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. إن الإرادات الدنيوية أصلا هي متعارضة، وتفرق الشمل بقاش له إرادة واحدة، لا ده مشغول بدي ومشغول بدي ومشغول بدي، وعمل هنا وعمل هناك، وأنواع من المشاغل، وليس له هم واحد. لذلك تجده لا يستقر أبدا ولا يسعد، إذا فتح عليه في باب أصيب بهم في باب آخر. إلا من كان الله عز وجل إرادته، إلا من كان الله عز وجل مراده، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبي واتته الدنيا وهي راغبة. فهذا معنى الجمع، حال الجمع، وهو أن يكون في إرادته يريد وجه الله عز وجل مخلصا لله، وفي نفس الوقت مشاهدا لربوبيته الكاملة، لربوبيته لكل العالم، بمعنى أنه لا يشهد شيئا في هذا الكون يخرج عن أمره عز وجل، وهذا من أعظم أسباب الراحة والسعادة، بخلاف ما إذا كان الإنسان في حال الفرق في أمر الربوبية، بمعنى فلان هذا يظن أنه يملك له ضرا أو فلان يملك نفعه، وإن لم يصرح بذلك لكن قلبه متعلق ويتصور أن تدبير الكون في أيدي الناس، فيترتب على ذلك من أنواع الفساد ما الله أعلم به. فأما حال الجمع فهو متعلق بالربوبية وبالألوهية، الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض ومدبرهما ورازقهما وخالقهما وخالق من فيهما ومدبر الأمر فيهما، وأنا وجهت وجهي إليه وحده، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحصل له جمع في مقام الربوبية ومقام الألوهية، وهذا الجمع مع وجود يعني قلبه مستشعرا أنه يوجه وجهه لله سبحانه وتعالى. يقول: فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده والطلب منه والذل له والافتقار إليه وحده. وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية، لأن أربابها اشتغلوا بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم، فأدب أهل هذه أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. بمعنى إنه هو هذا في الدرجة الأخيرة منشغل اشتغاله كله بتوجيه إخلاصه ونيته وعمله لله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، ليس مشغولا بحال نفسه، أنه فعلا أكمل هذه المرحلة، مرحلة إكمال يعني صيانة الإيمان عن الكدر، قد أكمل ذلك وانتقل إلى أن يكون مشغولا في كل لحظة من لحظاته بالله سبحانه وتعالى، دائما ناظر إلى أوامره النازلة وأعمال العباد الصاعدة إليه، وهو شاهد لذلك، يشهد ربه سبحانه وتعالى ما الملك الحق يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. مشغول بماذا؟ مشغول بتوجيه كل وقت من أوقاته وعمل من أعماله لله عز وجل تقربا إليه، مشغول بأمر بشهود تدبير الرب سبحانه وتعالى لملك، ومشغول بتوجيه فعله كله لله وأن يقضي الأوقات كلها في مرضاته. يقول: وأما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع، فمعناه أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد وجمعيته على الله تعالى فيه في التوحيد عن كل حال يعارض هذا الفناء والجمعية. وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب، جعل كل حال يعارضها ويقطع عنها ناقصا بالنسبة إليها، فالرغبة عنه غير ورع صاحبها. وقد عرفت ما فيه، وأن فوق هذا مقام أرفع منه وأعلى، ولو ابن قيم ذكر وسط الكلام، لكن هو الشيخ بيقصد دائما توحيد الربوبية، فالشيخ ابن قيم دائما يذكر بأن مقام الفناء الأعلى هو الفناء عن إرادة من سوى الله، وهو تحقيق الإخلاص. يقول: أن فوق هذا مقام أرفع منه أعلى، وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك، ولو كان الحظ فناء وجمعية أو كائنا ما كان. بمعنى إن اجتماع قلبك على شهود الربوبية ليس كافيا حتى توجه كل إراداتك لله سبحانه وتعالى، ولا يكون لك حظ ونصيب غير مرضات الله، ولو كان هذا الحظ على سبيل المثال أنك تجد قلبك مجموعا على يعني هم واحد، يعني هناك أمر الله عز وجل يحبه منك، أن مثلا أن تتفقه في الدين وأن تتعلم الحديث مثلا، أو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا شك أن مناقشتك للناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوتك إلى الله سوف يحصل فيها نوع تشتت بالنسبة إلى من كان جالسا في بيته يصلي ويقرأ القرآن ولا يشغل نفسه بهذه الأمور، فيجد يعني قلبه أكثر اجتماعا وإرادته متجهة إلى يعني الذكر والتفكر في الله سبحانه وتعالى في آياته وعظمته، وليس مشغولا بشيء آخر. لكن هذا في الحقيقة قد ترك ما يلزمه من العلم ولم يتعلم ما وجب عليه مثلا من الفقه والحديث والتفسير، وكذلك ترك ما وجب عليه من الدعوة إلى الله، ولا يجد نفسه في هذه الأعمال في نفس حال قيام الليل مثلا. لكن هل يعني ذلك أن تترك ما وجب عليك لأنك تريد أن تقوم الليل وتقرأ القرآن فقط؟ مثلا يقول أنا كلما قرأت في التحذير من الشرك والبدع والضلالات انشغل قلبي، لكن هذا كما ذكرنا لابد منه لتنظيف القلب ولتنظيف المجتمع من هذه النجاسات. فهل لا أنشغل فقط، لا أنشغل إلا بما يعني بالعبادة فقط مثلا يترتب على ذلك أن يغفل خطر هذه المنكرات، وترتب على ذلك نقص بلا شك و يعني ضعف فيما في اتيان ما أوجبه الله عز وجل عليه من نصرة الدين ومواجهة أهل الضلال والبدع ونحو ذلك. لكن كما ذكرنا من قبل لا يمكن أن تنشغل بهذا الأمر فقط، وهو أمر مثلا التحذير من البدع والشركيات، وتترك نفسك خاويا من عمارة قلبك بحب الله ومرضاته وجمع النية عليه والتفكر في آياته. لابد لك من تحقيق النفي والإثبات معا، لابد أن كما أنك تتعلم وتحذر من الشرك وتتعلم الضلالات والبدع تأتي بجانب الإثبات، تحب وتخاف وترجو وتخشى وتخشع وتتدبر وتتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وتصلي وتقوم وتسجد وتركع. وبدون ذلك لن يتحقق لك القرب الحقيقي من الله عز وجل. الناس بين طرفي نقيض، واحد بيقول أنا يفضل ما يجيبش لناس غير البدع والضلالات ويعيش عمره كذلك، خدع نفسه حين فعل ذلك أنه أهمل نصيبها من العبادة ومن القرب، وظن أن هذا هو المهم فقط، ولذلك تجد أنه هو حياته كلها في هذا ما لا يصلح. والآخر قال أنا لا دخل لي بهذه الأمور ولا أنشغل بها أبدا، ولذلك يحصل له انحرافات وتدخل إليه البدع والضلالات والمنكرات، فضلا أنه يترك ما وجب عليه من نصرة الدين في هذا المقام، والناس حوله يرتكبون المنكرات والضلالات وهو لا دخل له، هو عنده أنه يقضي الساعات الطويلة في الذكر والعبادة ولا دخل له بشيء آخر. هل هذا فقط هو المطلوب منك؟ المطلوب منك شيء متوازن، المطلوب منك إسلام وإيمان وإحسان، المطلوب منك أن تجمع الأمور كلها. فبيقول حتى لو كان الحظ فناء وجمعية أو كائنا ما كان، لكن أمر ربنا مقدم على ما تلد في قلبك. لو أنت لقيت أن أمر ربنا سبحانه وتعالى ما بتلاقيش يعني يترتب عليه انشغال بدرجة ما، ومع ذلك فلابد أن تقدم أمر الله سبحانه وتعالى على حظ نفسك. يعني ممكن على سبيل المثال يجد نفسه في صلاة الصلاة منفردا، بيلاقي نفسه غير صلاة الجماعة، صلاة الجماعة بتشغله على اللي جنبه واللي واقف وراه واللي واقف قدامه واللي عمل حاجة، يقول لك لا أنا حصلي في البيت، عشان أنا في البيت بجد نفسي إيه أكثر خشوعا. لا، ما لا أصلح ذلك. هذا أمر أنت تقدم حظ نفسك على مراد الله منك، لأن الله أمرك أن تكون في الجماعة وأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم وتستعين بالله عز وجل. يقول بينا أن الفناء والجمعية حظ العبد، وأن حق الرب وراء ذلك وهو البقاء بمراده فرقا وجمعا به وله، البقاء وليس الفناء بمراده بما يحب، بمعنى ان انت مش نسيت نفسك خالص وغبت عن الواقع وغبت عن شهود وجودك، مش ده المطلوب. المفروض تبقى موجود وحاسس بما يحب الله عز وجل، حاسس بنفسك تتعبد بما امر الله عز وجل فرقا وجمعا. فرقا الحاجات اللي تشهد ان ده امر خير وشر وطاعة ومعصية تكون حاضر فيها، وان تجابه اهل الشر وتعين أهل الخير، تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على إثم والعدوان، وتشهد العباد يفعلون ما فعلوا، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، وإن إياك نعبد فرق مأمور به والفرق الثاني، وإياك نستعين جمع، لأنك تشهد أن الأمور كلها من عنده سبحانه وتعالى بإرادته بتوفيقه بإعانته، لن تعبده إلا بحوله وقوته. فأنت حين تشهد أن هناك من يعبد غيره تبرأ من ذلك وتكره ذلك وتبغض في الله، كما أنك تحب في الله وتشعر وجودك وجود الطائفة المؤمنة وتشعر وجود الذين غضب الله عليهم وتكره ذلك وتستعيذ بالله، وتشعر بوجود الضالين وتتبرأ من ذلك وتحذر من طريقهم وتبغضهم على ضلالهم، كما أنك تشعر بوجود الذين أنعم الله عليهم وتكون معهم وتحرص على أن تسلك سبيلهم، وفي ذلك كل أنت تعلم أنه لن يهديك إلا الله ولن يوفقك إلا الله، فتحقق إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى اهدنا ده جمع، ليه؟ لأنك حاسس وعارف تماما أن أي إرادة من الإرادات الإنسانية خيرا أو شر لن تكون إلا بتوفيق الله. فهو الذي خذل من خذل فغضب عليه، هو الذي خذل من خذل فضل، هو الذي خذل من خذل فغوى، وأنت تطلب من الله أن يهديك. هداية دي جمع، وشهود أن في صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، ده فرق، فرق بالله مأمور به وله، اللي هو به إياك نستعين وله إياك نعبد. يبقى أنت في الحقيقة هذه المعاني لو صيغت بصياغة قرآنية لأراحت الناس والعباد من مثل هذه العبارات الغامضة، لكن في الحقيقة أن هذه المعاني معاني من أهم المعاني، هي تحقيق التوحيد في نهاية الأمر، وفي يعني هي في الحقيقة تفسير، وإن كان كما ذكرنا بعبارات غامضة لكنه تفسير لحقائق الإيمان الموجودة في القرآن وخصوصا فاتحة الكتاب. فأعلى مقامات فناء أن تفنى عن ما لا يحبه الله، أن تفنى إرادتك عن أن تريد غير وجه الله، وهو كما ذكرنا قد ذكره في المعنى الذي سبق في قوله من لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره، فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده، اللي هو تحقيق توحيد الألوهية. يقول على هذا فالورع الخاص، الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر والبقاء به فرقا وجمعا، والله المستعان. ورع، أعلى درجات الورع أن تتورع عن كل شيء يبعدك عن أن تقوم بأمر الله حيث كان، وهذا توفيق من الله عز وجل، لن تكون إلا به ولن تعمل إلا بإعانته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فصل، الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل، وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والمعرفة تثمر الخلق، خلق الحسن، والفكر يثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت، وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة، وإماتة النفس للصفات القبيحة في الإنسان وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل، واستكثار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان وصحة البصيرة تثمر اليقين، وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. هذا الكلام احتاج إلى شرح طويل، لعلنا نستدركه المرة القادمة إن شاء الله. كل قولي هذا واستغفر الله. يقول قلت أنه لا تقربوا الزنا، هي نفسها هي لا تقربوها، هي لا تعتدوها، كيف ذلك؟ والله يقول ولا تقربوا الزنا، أي لا تأخذوا المقدمات المؤدية إلى الزنا. أنا نقلت كلام ابن القيم في تفسير لا تقربوا الزنا يعني لا تزنوا، وهذا الزنا يشمل زنا العين ويشمل زنا اليد والرجل، وليس فقط ان انت فهمت ان الزنا هو الفاحشة الكبرى فقط، وعشان كده بتقول متستغرب ان لا تقربوها يبقى معناها لا تأخذوا المقدمات فقط، لكن لا تقربوا الزنا معناها لا تزنوا، وهذا الزنا يشمل فعل الفاحشة وايضا زنا اليد والعين والرجل. وقال الله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تغالوا فيها ولا تتجاوزوها. كلام ابن القيم كلام صحيح ليس عليها اعتراض، هذا لا يختلف، لا تلك حدود الله فلا تعتديها، لا تتجاوز، هو الحدود دي بين الحلال والحرام، لا تقرب هذه الحدود، يعني ما تقربش الحرام اللي عند الحد، لا تعتدي بما تتجاوزش الحد، هو نفس المعنى. وردت الحدود على عدة معاني، منها ما افترضه الله على العباد، او الحدود بمعنى العقوبات، او الحدود بمعنى الاوامر والنواهي، وهي نهاية المباحات. هي الحدود يعني المذكورة في هذا الموطن معناها الفاصل بين الحلال والحرام. قولوا قولي تستغفر.